الإسلام الآن، وقد فرغ الإخوة الحاضرين هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني، يقام بعدها لصلاة الفجر والتي يؤمن فيها إمام المسجد الشيخ أحمد السيد الثاني. الشيطان الرجيم، صاروا Thank you.